العلاقة بين العقل والنقل. المحاضرة الخامسة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. العلاقة بين العقل والنقل. المحاضرة الخامسة. مقتطفات من هذه المحاضرة. ولكن الصحابة كانوا يسألونه عن الجمع بين الآيات التي قد يتوهمون في أصعاب، ولم يكن أحد منهم يورد على النبي صلى الله عليه وسلم بعقله ما يعارض نص القرآن أبدا. ولم يثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب في ذلك أحدا. فالصحابة رضي الله عنهم هم أكمل الأمة عقولا، لم يعارضوا بعقولهم ولا آرائهم خبرا عن الله منقولا. مقتطفات من هذه المحاضرة. يقول عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال نبينا: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه يا عمر وهو ناصري. فقال له عمر بن الخطاب: أوليس كنت تحدثنا أن سمعت البيت فنطوف به؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: بلى، لكن هل أخبرتك أن سنأتيه هذا العام؟ فقال عمر: لا. فحثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبر وقال مبشرا له: فإنك آتيه ومطوف به. يقول عمر بن الخطاب: فأتيت أبا بكر الصديق فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال أبو بكر: بلى. قال عمر بن الخطاب: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. مقتطفات من هذه المحاضرة. لما أشكل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المراد بالظلم اللي في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظنوا إن ظلم النفس يدخل تحت هذه الآية، واعتقدوا أن من ظلم نفسه أي ظلم كان فليس له أمن ولا أمان. ولذلك ماذا صنع؟ لم يذهب إلى أصول عقلية ولا فلسفة كلامية لكي يحملوا عليها كلام الله، ولكن رجعوا إلى نبيهم. مقتطفات من هذه المحاضرة. الأمر العاشر الذي يرد به على من قدم عقله وأصوله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في باب الأسماء والصفات أو في غير ذلك من الغيبيات كما فعل المتكلمون من الأشعرية ومن سلك سبيلهم من الأزهرية. الأمر العاشر أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقر له بالألوهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته وعظيم حكمته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله هو الواحد لا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يغرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الحق سبحانه وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. سبحان من سبحت له السماوات وأملاكها، سبحان من سبحت له النجوم وأفلاكها، سبحان من سبحت له الأرض وسكانها، سبحان من سبحت له البحار وحيتانها، سبحان من سبحت له النجوم والجبال، سبحان من سبحت له الآكام والرمال. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضمن لنا الإسعاد يوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الحق وإلى سبيل الرشاد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أعزهم الله عز وجل، فعزهم على أهل الكفر والنفاق والجحود والعناد، فحكموا سيوفهم في رقاب أهل العصيان والفساد، فلم يجرؤ أحد في زمانهم على إعلان البدعة أو الإلحاد أو القول بتمثيل أو تعطيل أو حلول أو اتحاد. أبعدنا الله عز وجل عن ذلك أيما إبعاد، وحمانا من الغي والإفساد على مر الظهور والآباد. أما بعد، فقد اتخذ بعض المسلمين المتأخرين عن القرون الثلاثة الفاضلة اتخذوا في أمور العقيدة والتوحيد منهجا مختلفا عن منهج أئمة التابعين وأتباعهم، مزجوا مسائل العقيدة بكلام فلاسفة اليونان، وجعلوا كلام الفلسفة أصولا عقلية يردون إليها ما خالفها من الآثار بالتأويل ولو كان تأويلا مستكرها بغير دليل. ولم يكتفوا بذلك، بل زعموا أن هذه الأصول العقلية التي وضعوها هي أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وزعموا أن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. حتى قال أبو حامد الغزالي معظما لمنطق أرسطو إن من لا يحيط به فلا ثقة بعلومه. وبالغ أبو حامد وغالى غلوا كبيرا في تمجيده حتى جعله فيصلا وفرقانا وقسطاسا وميزانا يزن به كل العلوم الإنسانية ويزن به كل المعارف والعقيدة الدينية، فيقول في كتابه القسطاس المستقيم: لا أدعي أني أزن بها، وهو يقصد مقاييس العقل اليوناني، لا أدعي أني أزن بها المعارف الدينية فقط، بل أزن بها العلوم الحسابية والهندسية والطبيعية والفقهية والكلامية. وطبعا هو يقصد هنا بالعلوم الكلامية علوم العقيدة والتوحيد، لأن الأشعرية يسمون العقيدة بعلم الكلام. يقول أبو حامد عن مقاييس المنطق اليوناني: لا أدعي أني أزن بها المعارف الدينية فقط، بل أزن بها العلوم الحسابية والهندسية والطبيعية والفقهية والكلامية، وكل علم حقيقي غير وضعي فإني أميز حقه عن باطله بهذه الموازين. ثم يقول: وكيف لا وهو القسطاس المستقيم. جعل مقاييس اليونان حكما على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك زعموا أن هذه المقاييس مقاييس عقلية قطعية، وأنهم لما نظروا بها إلى النصوص القرآنية والنبوية وجدوا أن نصوص الكتاب والسنة تعارض هذه العقول، ولذلك جعلوا دلالة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت في باب الصفات وغيره من الغيبيات، جعلوا دلالة هذه الآيات دلالة فاسدة باطلة، وجعلوا ظاهرها لا يراد أبدا في حق الله، وقالوا يجب صرفها عن ظاهرها إلى معان أخرى تعتمد على أهوائهم وأصولهم وتوقيعهم وإمضائهم. حتى قال أبو حامد الغزالي: من أخذ علمه من العبارات والألفاظ ضل ضلالا بعيدا، ومن رجع إلى العقل استقام أمره وانصلح دينه. وللأسف يسير على نهجهم في عصرنا من يتمسك بضربهم كأعظم مؤسسة علمية في البلاد الإسلامية، فجميع المعاهد الأزهرية تدرس لطلابها في العقيدة المناهج الأشعرية، وكبعض إخواننا من المشايخ المؤسسين للجمعية الشرعية زي مؤلف كتاب الدين الخالص، وهو والله ما كان ولا يكون دينا خالصا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك على سبيل المثال كتاب حق الله على العباد وحق العباد على الله لأحد مشايخ الجمعية الشرعية، أوجب في هذا الكتاب على العباد في باب الأسماء والصفات ما لم ينزل الله به من سلطان ولا دل عليه شيء من القرآن، وإنما هي أصول عقلية انتهج فيها الكاتب نهج أسلاف الأشعرية. ونحن قد علمنا في المحاضرة الماضية أن العقل الصريح لا يعارض النقد الصحيح، بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الله، والذي أرسل إليه النقل هو الله، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده، وهو سبحانه وتعالى أعلم بصناعته لعقل الإنسان وأعلم بمدى تفكيره فيما يصلحه أو يفسده. الله عز وجل إذا وضع نظاما لتشغيل صنعته وتوجيه الإنسان لجنته وأيضا لصلاحه في دنيته، علمنا أنه لو ظهر خلل أو تعارض بين عقل الإنسان وبين ما نزل في القرآن فليس ذلك بسبب المنهج ونظام التشغيل، ولكن بسبب قلة الالتزام بمنهج الله أو اتخاذ البديل المرجوح من مذهب البشر. ونحن قد وقفنا عند الأمر الثامن الذي يرد به على من قدم عقله وأصوله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات وغير ذلك من الغيبيات. ونبدأ بإذن الله تعالى حديثنا بالأمر التاسع الذي يرد به على من قدم عقله وأصوله على كتاب الله وسنة رسوله. الأمر التاسع الذي يقال لهؤلاء: إن القرآن ليس فيه ما يعارض عقل الإنسان. فالقرآن الكريم تضمن الخبر عن الأمور الغيبية، كالخبر عن ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والخبر عن اليوم الآخر، وعن وصف الجنة والنار. القرآن الكريم كان يتنزل بهذه الأخبار، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغها ويبينها، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلقونها بالقبول، وكانوا يفهمونها ويؤمنون بها، ولم يعرف عن واحد منهم رضي الله عنه، لم يعرف عن واحد منهم أنه تردد أو استشكل شيئا من هذه الأخبار. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة كلهن في القرآن. يسألونك عن المحيط، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأهلة، إلى غير ذلك مما ورد في القرآن. ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعه. الصحابة رضي الله عنهم تنازعوا فيما بينهم في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، لكنهم بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم رضي الله عنهم كانوا على إثبات ما نطق به الكتاب وما جاءت به السنة، كلهم على كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يحرفوها عن مواضعها تأويلا وتبديلا، ولم يضربوا لها أقيسة وأمثالا. ما فيش حد منه أبدا قال يجب صرفها عن حقائقها، ويجب عدم حملها على ظاهرها، بل جميعهم رضي الله عنهم تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا منهجهم فيها منهجا واحدا. لم يفعلوا كما فعل أهل البدع والأهواء، حيث جعلوا إيمانهم بالقرآن أجزاء، فأقروا ببعضه لأنه يوافق ما عندهم من العقل والبرهان، وعطلوا جزءا آخر وأولوا معناه من غير فرقان، نعم والله من غير فرقان مبين ولا حبل متين يتمسكون به في تأويل الأدلة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا استشكلوا بعض النصوص القرآنية لم يتعدلوا بإصدار الأحكام العقلية، ولم يتعدلوا بحملها على أصول كلامية كما فعل الأشعرية ومن شابههم من الأزهرية، ولكن الصحابة كانوا يسألونه عن الجمع بين الآيات التي قد يتوهمون فيها التعارض، ولم يكن أحد منهم يورد على النبي صلى الله عليه وسلم بعقله ما يعارض نص القرآن أبدا، ولم يثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب في ذلك أحدا. فالصحابة رضي الله عنهم هم أكمل الأمة عقولا، لم يعارضوا بعقولهم ولا آرائهم خبرا عن الله منقولا، وإنما ذكر الله تعالى ذلك عن المنافقين الكفار وأهل البدعة والضلال، كما قال رب العزة والجلال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت في حديثنا محمول على طاغوت العقل والأصول الكلامية. يقول الله عز وجل: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وكذلك هؤلاء فعلوا فعل المنافقين. إذا دعوتهم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول في إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وقلت لهم بأن الرحمن على العرش استوى، هو على عرشه كما أخبر ولم يستوي على عرشه كما تزعمون، رأيتهم يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ بعد ما يطلع علماء مس في باب العقيدة وكل واحد منهم يستحي أن يتحدث في مثل هذه الموضوعات، تقولون إنما أردنا توحيد الله بعقولنا وأردنا تنزيه الله عما يشبه أوصافنا. يقول الله عز وجل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والله عز وجل ذكر زعمهم بأنهم إنما أرادوا توحيد الله وطاعته ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا استشكلوا شيئا عادوا إلى نبيهم مؤمنين بكتاب ربهم، يردون العيب إلى عقولهم وإلى ضعف إدراكهم لما استشكلوا. وقد ثبت في الصحيح من ذلك أمثلة كثيرة، زي ما ورد في الصحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، أوليس يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. أشكل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أشكل عليها الجمع بين النصين، حتى بين لها النبي صلى الله عليه وسلم إن ما فيش تعارض بينهما، وإن الحساب اليسير فسوف يحاسب حسابا يسيرا هو العرض الذي لا بد أن يبين الله فيه لكل عامل عمله، كما قال سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حتى إذا ظن المحاسب أمام رب العزة والجلال أنه لن ينجو أبدا، نجاه الله تعالى بعفوه ومغفرته ورحمته، فإذا ناقشه الحساب عذبه عذابا لا يطاق. وفي الصحيح أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت حفصة رضي الله عنها كأنها تعترض: بلى يا رسول الله. فانتهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت حفصة: يا رسول الله، أليس يقول رب العزة والجلال: وإن منكم إلا واردها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونبر الظالمين فيها جثيا. هنا أشكل على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها الجمع بين نصين، وضمت معنى الورود في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي داخلها، زي ما نقول ورد المدينة يعني دخلها. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ورود المتقين غير ورود الظالمين، فإن المتقين يريدونها ورودا ينجون به من عذابها، والظالمين يريدونها ورودا يصيرون به فيها. فليس الورود كالورود، والورود المقصود به المرور من على الصراط، فمرور المؤمن كالبرق أو كأجاود الخير، أما الظالمون فإنهم يتساقطون في جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الجنة، وأن يباعد بيننا وبين النار كما بعد بين المشرق والمغرب. وروى البخاري أيضا أن قريشا في صلح الحديبية ألزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يرغب فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست نبي الله حقا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. يقول عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال نبينا: بلى. قال عمر: فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه يا عمر وهو ناصري. فقال له عمر بن الخطاب: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: بلى، لكن هل أخبرتك أن سنأتيه هذا العام؟ فقال عمر: لا. فحثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبر، وقال مبشرا له: فإنك آتيه ومطوف به. يقول عمر بن الخطاب: فأتيت أبا بكر الصديق فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال أبو بكر: بلى. قال عمر بن الخطاب: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. يقول عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال له أبو بكر الصديق: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. هنا توافق بين أبي بكر الصديق وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أبو بكر نفس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. فقال عمر لأبي بكر الصديق: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فهل أخبرك رسول الله أنك ستأتيه هذا العام؟ قال عمر: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. أجاب أبو بكر عمر بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف. عمر أشكل عليه إيه؟ أشكل على عمر بن الخطاب أنهم سيرجعون عام الحديبية ولم يدخلوا المسجد الحرام ولم يطوفوا بالبيت، وظن أن الدخول والطواف اللي ورد في القرآن والذي بشرهم به رب العزة والجلال والذي وعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحدث في هذا العام. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم إن اللفظ مطلق، لا دليل في الآية على تخصيص عام بعينه، فكن عمر الخطاب يقيده بعام الحديبية خطأ وغلط من عمر بن الخطاب، ولذلك رجع عمر وعلم أنه أخطأ في فهمه. وروى الإمام أحمد عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي أنه قال: لما نزلت ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إنا لنجازى بكل سوء نعمله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فهذا ما تجزون به. أبو بكر الصديق أشكل عليه أمر النجاة مع هذه الآية، كيف سينجو الإنسان مع قول الله في القرآن من يعمل سوءا يجز به، وظن أن جزاء ذلك واقع في الآخرة ولا بد، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاءه وجزاء المؤمنين فيما يعملونه من السوء في الدنيا يكون بما يصيبهم من النصب والحزن والمشقة، فكل هذه كفارة لسيئاتهم ولا يعاقبون عليها في الآخرة. وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن روي عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول أبو هريرة قال الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. فهذا يشابه قول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكذلك ما ورد في قول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فقوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، في حق المؤمنين الله عز وجل يكفر عن سيئاتهم في الدنيا بما يصيبهم من أنواع البلاء، وفي الآخرة يتناول ما عند الله من جزاء. وأيضا لما أشكل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المراد بالظلم اللي في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظنوا إن ظلم النفس يدخل تحت هذه الآية، واعتقدوا أن من ظلم نفسه أي ظلم كان فليس له أمن ولا أمان. ولذلك ماذا صنع؟ لم يذهب إلى أصول عقلية ولا فلسفة كلامية لكي يحملوا عليها كلام الله، ولكن رجعوا إلى نبيهم وسألوه عن هذه الآية، فأجابهم بأن الظلم الذي يرفع الهداية والأمن هو الشرك بالله، وهو وضع العبادة في غير موضعها. يروي الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ عند ذلك اطمأنت نفوسهم إلى كلام نبيهم وسكنوا إلى كتاب ربهم، ولم يفعلوا فعل هؤلاء المتكلمين. فخذ مثالا آخر: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ماذا حدث؟ أشكل ذلك على بعض الصحابة وظنوا أن ذلك تكليف لهم بما لا يطيقونه، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم معترضين على هذه الآية، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابلوا النص بالقبول لا بالعصيان. وعندما فعلوا بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في القرآن أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه لا يؤاخذ النفس بنسيانها وخطئها، وأنه لا يحملها ما لا طاقة لها به، وأنهم إن قصروا في بعض ما أمروا به ثم استغفروا ربهم وعادوا إلى معبودهم عفى الله عنهم ورحمهم وتاب عليهم وغفر لهم. فانظر ماذا أعطاهم الله عز وجل ومنحهم لما قابلوا خبره بالرضا والتسليم والقبول والانقياد لله دون المعارضة والرد وإعمال العقول. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يقول أبو هريرة: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ماذا فعل الصحابة؟ اعترضوا؟ أبدا. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القول ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل، فأنزل الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم. طبيعة الصحابة أنهم ما كانوا يعارضون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر، وما كانوا يكذبونه في خبر إذا أخبرهم عن شيء يتعلق بعالم الغيب أو بأسماء الله وصفاته، والأمثلة في ذلك كثير. روى البخاري من حديث عبيد الله بن أبي مليكة أنه قال: توفيت ابنة لعثمان بن عفان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها. يقصد أن الصحابة جاءوا لحضور جنازتها، وحضرها ابن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول عبيد الله بن أبي مليكة: وإني لجالس بينهما، هو جالس بين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، أو قال: جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فأصبح عبيد الله بن أبي مليكة بين الاثنين. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأحد الصحابة اسم عمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بعض ذلك. ثم ذكر عبد الله بن عباس قصة له كانت مع عمر بن الخطاب، يقول: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة، يعني عاد من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بالبيداء، وهو مكان بين مكة والمدينة، إذا هو بركب تحت ظل ثمرة، وجدوا جماعة تحت ظل شجرة. فقال عمر بن الخطاب لعبد الله بن عباس: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. يقول عبد الله بن عباس: فنظرت فإذا صهيب الرومي. فعاد إلى عمر وأخبره، فقال عمر: ادعه لي. يقول عبد الله بن عباس: فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فانضم صهيب إلى عمر الخطاب في مدينة المنورة. فلما أصيب عمر، يوم أن ضربه ابن ملجم، دخل صهيب يبكي ويقول: وأخاه وصاحباه. فقال له عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر. والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. فلما قال عبد الله بن عباس ذلك لعبد الله بن عمر قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنه شيئا. إن عائشة رضي الله عنها لما سمعت قوله إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه عارضته بقوله ولا تجر وازرة وزر أخرى، ولم تعارضه بالعقل، وإن كان الصواب إن ما فيش معارضة وإن كلام الرواه صحيح، فإنهم لا يتهمون في دينهم أبدا. العذاب الحاصل للميت ببكاء أهله عليه هو تألمه وتأذيه ببكائهم عليه. أما الوزر المنفي في قوله تعالى ولا تذر وازرة وزر أخرى هو عقوبة البريء وأن يؤاخذ بجريمة غيره. الشاهد هنا من الحديث أن القوم لم يكونوا يعارضون النصوص بعقولهم وآرائهم، وإن كانوا يطلبون الجمع بين نصين قد توهموا فيهما التعارض. ولذلك لما عارض بلال ابن عبد الله بن عمر، لما عارض قول الله تعالى لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال والله لنمنعهن، أقبل عليه أبوه عبد الله فسبه سبا شديدا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال ابن عبد الله بن عمر والله لنمنعهن. يقول سالم روى الحديث فأقبل عليه والده عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال له عبد الله بن عمر أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ أنكر عليه عبد الله بن عمر أن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان شأن الصحابة. عمران بن حصين حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يقول فيه إن الحياء خير كله، فعارضه المعارض فاشتد غضب عمران بن حصين وظن أن هذا المعارض زنديق حتى بينوا له أنه ليس كذلك. وهذا الحديث موجود في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة يقول كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. فقال له بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. يقول راوي الحديث أبو قتادة فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ فأعاد عمران الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحياء خير كله. فرد عليه بشير بن كعب مرة أخرى فغضب عمران غضبا شديدا وظن أنه زنديق. يقول أبو قتادة فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد. أبو نجيد كنيت عمران بن حصين، أخذوا يقولون له إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به حتى لا يعتقد إنه زنديق، لأن الصحابة كانوا يعلمون أن من عارض كلام رسول الله فهو زنديق. هذا دأبهم وشأنهم مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، التسليم المطلق لكل ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني إن عبادة بن الصامت الأنصاري غزا مع معاوية بن أبي سفيان أرض الروم، فنظر عبادة بن الصامت إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال عبادة: أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة، يعني ما فيش مفاضلة أو زيادة ولا فيه تأجيل أو انتظار أو إمهال، البيع يكون حاضر وفوري. فقال له معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة، يعني كنهم يتبايعوا قصر الذهب بالذهب ما فيش فيها ربا إلا إذا كان فيه انتظار أو إمهال أو تأجيل أو ما شابه ذلك. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله، يعني من هذه الغزوة، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. ولذلك لما عاد عبادة بن الصامت من هذه الغزوة لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عبادة عليه القصة وما قال من عدم مساكنته لمعاوية، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. وكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال، فإنه هو الأمر، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا معاوية ابن أبي سفيان لم يعارض النص برأيه أبدا، وكان أتقى لله من ذلك، ولكن معاوية رضي الله عنه خصص عموم اللفظ وقيده، رأى أنه ممكن يكون فيه تفاضل في مقابل الصنعة، يعني صناعة الذهب، الذهب المصنوع ليس كالذهب المسبوك، الصناعة أو المصنعية لها زيادة في الأجر أو مقابل، فهذا في رأي معاوية لا يذكر في الحديث ويجوز عنده الاجتهاد فيه. طب عبادة أنكر عليه ليه؟ عبادة أنكر عليه أن يقابل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي. ولو إن معاوية بن أبي سفيان قال لعبادة بن الصامت: نعم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس ولا يجوز مخالفته بوجه من الوجوه، ولكن يا أبا الوليد، هذه الصورة التي تراها بين الناس في البيع والشراء، بيع كسر الذهب بالدنانير، لا تدخل في هذا الحديث، فإن الرسول قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل ووزنا بوزن، فالزيادة ليست في مقابل الفضة والوزن، ولكن الزيادة في مقابل الصنعة، حتى لا يذهب جهد الصانع هبرا. معاوية بن أبي سفيان لو قال هذا الكلام لأبي الوليد عبادة بن الصامت لما أنكر عليه عبادة، لكن عبادة بن الصامت غضب لأن كلام معاوية فيه احتمال المعارضة، وإن كان معاوية بن أبي سفيان لا يقصد المعارضة أبدا. فالصحابة كانوا جميعا يسلمون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج، التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. يقول عبد الله بن عباس: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا وبالمروة. عند ذلك تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم إلى أمصاركم. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة، كما قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يقول عبد الله بن عباس: وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. عبد الله بن عباس كان يشق عليه أن يعارض النص بآراء الرجال، فلما قال عبد الله بن عباس لمن سألوه حكم التمتع بالعمرة إلى الحج، قال بعضهم له: إن أبا بكر وعمر أفرد الحج ولم يتمتع، يعني أحرموا مفردين بالحج، وأكثروا عليه الكلام والمعارضة. فقال عبد الله بن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أو قال: ما أراكم إلا سيخسف الله بكم. أقول لكم: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. هذا هو منهج عبد الله بن عباس في النظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا ذكر عن ابن عمر، رواه الترمذي وصح على إسناده الألباني من حديث سالم بن عبد الله أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر: لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحم الله عبد الله بن عمر، ورحم الله عبد الله بن عباس. كيف لو رأى هؤلاء الصحابة قوما يعارضون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أرسطو وأفلاطون، وبقول ابن سينا والفارابي والجويني والشهرستاني والغزالي والرازي أتباع الجهم بن صفوان؟ ماذا يفعلون بهؤلاء الذين لا يعارضون الكتاب فقط، ولكن يقدمون عقولهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الأمر العاشر الذي يرد به على من قدم عقله وأصوله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في باب الأسماء والصفات أو في غير ذلك من الغيبيات كما فعل المتكلمون من الأشعرية، الأمر العاشر أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها، واتفق عليها دليل العقل ودليل النقل. وهذا أمر يعرفه من نور الله قلبه بنور الإيمان، يعرفه من امتلأ قلبه بمعرفة ما دعت إليه الرسل وأقرت به الفطرة وشهدت به العقول الصحيحة المستقيمة، مش العقول المنكوسة الموقوسة التي انتكست فيها قلوب أصحابها فرأت الحق باطلا والباطل حقا، ورأت الهداية ضلالة والضلالة هداية. والله عز وجل قد نبه في كتابه على ذلك وأرشد إليه، وذكر ذلك في غير موضع من القرآن ودل عليه، وبين الله عز وجل أن ما وصف به نفسه هو الكمال الذي لا يستحقه سواه، وبين أيضا أن جاحد ذلك هو جاحد لكمال الله، فإن الله عز وجل يمدح بكل صفة وصف بها نفسه وأثنى بها على نفسه ومجد بها نفسه وحمد بها نفسه. فالله عز وجل ذكر هذه الأوصاف لنفسه على وجه المدح والتعظيم والتمجيد والتكريم، وتعرف الله بوصفه إلى عباده ليعرفوا كماله وعظمته، وليعرفوا جماله وجلاله وفوقيته. وفي أغلب ما ورد في القرآن يذكر الله تعالى أوصافه عند ذكر آلهتهم التي عبدوها من دون الله وعظموها ووالوا فيها وجعلوها شركاء لله. فالله عز وجل يذكر من صفات كماله وعلوه على عرشه وكلامه وتكليمه وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته يذكر ما هو منتف عن آلهتهم وما هو مسلوب عن معبوداتهم، لأن ذلك من أعظم الأدلة على بطلان ألوهيتها وفساد عبادتها. والله تبارك وتعالى يذكر أوصافه أيضا عند دعوته العباد إلى ذكره وشكره وحسن عبادته، فيذكر لهم من أوصاف كماله ونعوت جلاله ما يجذب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته والمصارعة إلى طاعته والتنافس في قربه ومحبته. والله عز وجل أيضا يذكر أوصافه عند ترغيبه لهم وترهيبه، وعند وعيده لهم وتعذيبه، لكي تعرف القلوب من هو الذي تخافه وترجوه، من هو الذي تحبه وتدعوه. ربنا سبحانه وتعالى دائما ما يذكر أوصافه أيضا عند ذكر أحكامه وأوامره وعند ذكر نواهيه ومحاذره، فنادرا ما تجد آية فيها حكم من أحكام المكلفين إلا وهي مختتمة بصفة من صفات رب العالمين. والله عز وجل قد يذكر صفته في أول الآية أو في وسط الآية أو في آخر الآية، فقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. حتى الصلاة لا تنعقد إلا بذكر أسمائه وصفاته، فذكر أسماء الله روح الصلاة وسرها يصحبها من أولها إلى آخرها، فالله عز وجل أمر بإقامتها أصلا ليذكر بأسمائه وصفاته، وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته، ولذلك كان أفضل الدعاء وأحراه بالإجابة ما توسل فيه الداعي إلى الله بأسمائه وصفاته. يقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله عز وجل نبهنا في كثير من المواضع في القرآن على إثبات صفاته وأفعاله بطريق العقل، فقال الله عز وجل في صفة العلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تأمل صحة هذا الدليل وسوف تتعرف على وصف رب العزة والجلال بالعلم، ويقول سبحانه وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، ويقول أيضا في وصفه بالتكلم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. في هذه الآية ينبه الحق سبحانه وتعالى بهذا الدليل على أن من لا يتكلم ولا يكلم غيره ولا يهديه لا يصلح أبدا أن يكون إلها تثق القلوب فيه. وقال الله عز وجل أيضا في آية أخرى عن هذا العجل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل امتناع العجل عن الكلام والتكليم وعدم ملكيته للضرر والنفع، جعل ذلك دليلا على بطلان ألوهيته، وهذا دليل عقلي ودليل نقلي، دليل على إيه؟ على إن الإله لابد أن يكون متكلما يكلم غيره ويتكلم ويملك لعابده الضرر والنفع، وإلا فلا يصلح أبدا أن يكون إلها. والله عز وجل وصف نفسه بصفات تناقض ما وصفته به المعطلة والجهمية. ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالسمع والبصر، ووصف نفسه بالفعل باليدين والمجيء والإتيان، وكل ذلك يضاد صفات الأصنام التي عبدوها من دون الله. فتأمل آيات التوحيد والصفات في القرآن على كثرتها وتفننها واتساعها وتنوعها، سوف تجد أنها قد أثبتت صفات الكمال لله عز وجل، أثبتت الكمال لمن اتصف بها، أثبتت أنه المتفرد بذلك الكمال فليس له فيه شبيه ولا مثال. وأي دليل يصل إليه العقل